أحداث ودي لون وغائط وريح ونادي وجه وأسباب بنوم ثقل سكر وإغماء جنون مسجلة وقبلة ولم تنم به قصص لذة تنوجت آلاء فقط ومسه ذكره ببطن كف أو إصبع أو جنبه بمختلف والشك في الحدث من بعد وضوء مسيف إن لم يناكف ينقض والمدي موجب لغسل الذكر بلذة صغرى بكالتفكر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، اللهم صاحبنا وأفضل علينا عائذا بالله من النار. كنا قد تحدثنا في الأسبوع الماضي عن ناقض آخر من نواقض الوضوء، وهو ماذا؟ اللمس. والآن من سيجيب يرفع يده؟ إلى ما خلصنا في اللمس، من يمكنه أن يلخص؟ أربعة حالات. يعني الأولى قصد ماذا ووجد ماذا؟ إن قصد اللذة وجد. جيد. نعم. على الثاني قصد اللذة ولم يجد. قصد اللذة ولم يجد. على الثالث لم يقصد وجد. لم يقصد اللذة ووجدها. نعم. على الرابع لم يقصد اللذة ولم يجدها. ولم يجد. جيد. فهذه حالات الحالات المتصورة في اللمس. طيب، فحكمها الآن، حكم الحالة الأولى ما هو؟ ينقض الوضوء. الحكم الحالة الأولى أنه ينقض الوضوء، وهو إذا قصد اللذة ووجدها. طيب، فإن قصد اللذة ولم يجدها كذلك ينقض، وإن لم يقصد ووجد اللذة. وأما الحالة الرابعة وهو لم يقصد ولم يجد، فحينئذ لا ينقض وضوءه. جيد. طيب، بالنسبة لأهل العلم كيف اختلفوا في هذه المسألة؟ اختلفوا على ثلاث مدارس في حكم اللمس. الفريق الأول رأى أن اللمس ينقض الوضوء مطلقا، استدلوا بالآية أو لمس النساء على إطلاقها. المذهب الثاني ذكروا أن اللمس لا ينقض الوضوء ولو بشهوة، استدلوا بحديثين عن عائشة رضي الله عنها وبحديث الكلي. فيهما في الحديثين الأوليين أن عائشة يعني في الحديث الأول غمتها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقبض رجليها في الصدر. في الحديث الثاني أن يعني فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فقدت النبي عليه الصلاة والسلام ثم وضعت يدينا على يدنا على رجلي منصوبتين، فقالوا يعني هذا من غير شهوة. وأما بشهوة فاستدلوا يعني في بحديث القبلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، ولكن ذكرنا الحديث معلول. لا، ما حديث يقبل وهو صائم؟ كان يقبل ثم يقبل بعض أزواجه ثم يخرج للصلاة ولا يطوف. نعم. فهذا دليله. وهذا دليل يعني أن اللمس ولو بشهوة لا يأخذ الوضوء. ثم المذهب الثالث الذي رجحناه يعني هو يشترط فيه قصد اللذة أو إيجاد اللمس. ثم ذكرنا الأوجه قصد اللذة أو وجوده أو وجوده هو الذي فصله. أحسن. إذن طبعا ما دخلنا في التفصيلات الأخرى من أمثال هل ينقض بحائل أو لا ينقض، وإن كان بحائل إذا كان هذا الحائل خفيفا أو ثخينا، وتفصيلاتهم في مسألة حتى لو كان الحائل مثلا، فالبعض يقول مثلا إذا كان هناك حائل لم ينقض اللمس، البعض قالوا لابد أن يفصل في هذا الحائل، فإذا كان الحائل ثخينا فلا ينقض، وإن كان رقيقا ينقض لأنه يستوي فيه، إذا كان رقيقا يستوي اللمس مع وجوده، يعني وجوده وعدمه سواء. ومثلا إذا كان سخينا مثلا لكن مع ذلك الماس مثلا قبض على العضو، قالوا هذا ينقض بخلاف ما لو لمس لمسا مجردا فلا. طبعا كل هذا نحن لا يلزمنا، لأننا قلنا أن الضابط في كل هذا القصد والوجود لللذة، قصد اللذة ووجودها، فعليه لا يلزمنا كلها، سواء كان الحائل خفيفا أو رقيقا أو ثخينا أو غيره، إذا قصد لذة ووجدها فحينئذ ينتقض وضوءه، وإلا إذا لم يقصد ولم يجد لم ينتقض وضوءه. طبعا هذا حكم دائما كما نقول في القواعد في الغالب هي قواعد أغلبية، قواعد أغلبية وليست قواعد مضطردة، يعني لا يأتي واحد بعد ذلك فيطبق أمثال هذه القواعد نظريا يجعل كل حالة أيا كانت لابد أن يطبق عليها أمثال هذه القواعد، لا، الأمور فيها أخذ وعطاء. طيب الآن قلنا اللمس ثم القبلة، والقبلة قلنا هي لا تعد أن تكون لمسا لكنها هي في الحقيقة نوع خاص من أنواع اللمس، وهو وضع الفم على الفم بقصد الشهوة، ولذلك قلنا أن القبلة أصلا لا تكون إلا بشهوة، لا يمكن أن تكون القبلة من غير شهوة، هذه القبلة في الاصطلاح يعني، وإلا فهي قلنا لعلها تأتي لوداع أو لرحمة، كتقبيل الأم أو الزوجة للوداع مثلا، أو لرحمة كأن تكون مريضة، أو تقبيل البنت الصغيرة أو غير ذلك، فهذا كله إن لم يقصد فيه لذة ولم يجدها فلا ينقض عليه. وذكرنا أيضا أنه يستوي في ذلك المحارم وغيرهم، فحقيقة أن هذا المذهب كما قلنا كما ترون إذا قام على هذا ينقص كثير من التفريعات التي هي مبنية بعضها على بعض، مبني بعضها على بعض، مع رجحانه وثبوته وقوته من ناحية الأدلة كما ذكرنا لكم. الآن سنمر إلى نوع آخر أيضا من أنواع اللمس، فما زلنا مع تفريعاته، وهو مسألة الآن مس الذكر، مس الذكر. بالنسبة لمس الذكر الآن الماتن كيف قال؟ ومسه ذكره ببطن كف أو إقبع أو جنبه بمختلف، فقال ومسه ذكره، فعطف مس الذكر هنا على ماذا؟ على القبلة واللمس الذي كان قبلهما. ومسه ذكره ببطن كف أو إصبع أو جنبه بمختلف، ما معنى هذا الكلام؟ يقول إذا مس ذكره، وقوله ذكره هنا يدل على أن الماتنة رحمة الله عليه يقصد ذكر الإنسان نفسه، ذكر الإنسان نفسه، فإذا مس ذكره هو، إذا مس الإنسان ذكره هو انتقض وضوءه، سواء وجد اللذة أو لم يجدها، سواء قصدها أو لم يقصدها. هكذا بالإطلاق في مشهور المذهب. فمشهور المذهب أنه إذا مس ذكره نقض عليه، سواء وجد اللذة أو لم يجدها، قصدها أو لم يقصدها. ولذلك جعلوه قسما مستقلا، وإلا فأصله يكون داخلا في اللمس، وعندها نرجع إلى القاعدة التي ذكرناها قبل قليل، يحتاج هنا إلى أن يجعلوه قسما مستقلا. واضح هذه النقطة؟ جيد. النقطة التي تليها أن يستوي أيضا أن يكون بحائل أو بغير حائل عند بعض أهل العلم. والمشهور في المذهب أنه إذا كان الحائل خفيفا فيكون وجوده وعدمه سواء، نقض اللمس، وإن كان ثخينا لم ينقض اللمس. ومشهور المذهب كذلك، طبعا مما لا بد أن تعلموه أن هذه المسألة كثيرة التفريعات جدا عند الفقهاء، والخلاف بين الفقهاء طويل، وهناك خلاف أصلا في المذهب فضلا عن الخلاف العادي، فهو هنا في داخل المذهب أصلا هناك خلاف طويل، فسنحاول أن نقتصر على ما يسير المذهب. بالنسبة للمذهب الآن كما ذكرنا لكم، إن كان هذا الحائل خفيفا فإنه ينقض عليه، إن كان ثخينا لم ينقض عليه في قول، وفي قول آخر أنه ينقض مطلقا سواء كان ثخينا أو خفيفا، فمس الذكر عندهم ينقض بإطلاق، ومس الذكر عندهم ينقض إذا كان لو قدرتم أن تتأخروا بارك الله فيكم قليلا، إن كان هناك من يمر من الأخوات فتأخر، وإن كان ماذا كنت أقول؟ ماذا؟ جيد. ومس الذكر عندهم جميل، ومس الذكر عندهم إذا كان كما قلنا ذكره هو لا ذكر غيره، إذا كان ذكره هو، لذلك قال ومسه ذكره ببطن كف، فلم يقل ومسه ذكرا مثلا، لكنه عند بعض أهل العلم مس الذكر مطلقا ينقض. جيد. فيقولون مس الذكر مطلقا ناقض. هذه كلها مسائل ستنبني عليها أشياء بارك الله فيه. فلا يستوي أن يكون مس الذكر مطلقا ناقضا مع كون مع أن يقال أن مسه لذكره فقط ناقض. لماذا؟ لأنه إن كان أرجو أن تركزوا قليلا الآن، إن كان مس ذكره هو ناقضا، لاحظوا أن نحن الآن عما نتحدث في أقسام النواقض، هذا القسم ما هو فيما يدخل مس الذكر في قسم الأسباب، الأسباب أي لمس، القسم اسمه لمس، قسم قلنا عندنا الأحداث والأسباب وما ليس، هذه هي الأقسام الثلاثة الأساسية. نحن الآن في القسم الثاني وهو الأسباب. الأسباب يعني إيش؟ يعني ما كان مظنة الحدث، والشهوة هذه مظنة الحدث، هذا متفقون عليه، والحدث الذي مظنته الشهوة إما أن يكون مذيا أو مني. جميل. فالآن إن كان مسه لذكره مسه لذكره فلا يعلم أن يجد شهوة. واضح هنا؟ لكن إن كان مسه لغيره فهنا سيأتي تفصيل، فإن كان وجد شهوة سينقض، وإن كان لم يجد شهوة لم ينقض. واضح هنا؟ جيد. هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة لمن قالوا اللمس ناقض إذا وجد الشهوة أو قصدها. طيب الذين قالوا أن اللمس ناقض مطلقا بما علقوا حكمهم؟ هاي الآن لابد أن تتذكر الذين قالوا اللمس ناقض مطلقا. لا أنت، لا غيره. من ارفع إصبعك ولا أترك تتكلم. غيره. من يقول لي هذه الأمور؟ لابد أن تكون حاضرة في أذهانكم بارك الله فيكم، وإلا لن تفهموا شيء. هذه أمور الأصل أن تصبح عندكم عادة مباشرة تجيبني. الآن أخوكم ذكر المذاهب، يعني ذكركم بها مع ذلك تنسون. القسم الأول قلنا الذين قالوا ماذا؟ قالوا أن اللمس ناقض مطلقا، لمس الجنس للجنس الآخر ناقض مطلقا. جيد؟ لا، هذا استدلال، هذا استدلال. لست أريد الدليل، أريد العلة. بما عللوا هذا؟ إيه، لما اللمس؟ الشهوة، الشهوة. نعم، الشهوة. أم لا؟ لأن اللمس عندهم مظنة الشهوة دائما، لكن نحن نقول أن واقع الأمر يدل على أن هناك لمسا يكون بلا شهوة. وما دليلنا على ذلك؟ أن عائشة لمست رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لمسها. جيد؟ واضح الآن؟ طيب هؤلاء الذين يقولون أن اللمس ناقض مطلقا، هل سيقولون هنا مثل ما نقول؟ لابد أن لا يقولوا مثل ما نقول، وإلا انخرم أصلهم. وقلنا نحن أن الفقه بناء يبنى بعضه على بعض، ليس المسألة اعتباطية تأخذ من هنا شيئا ومثل من هنا شيئا، إنما هو إذا وضع أصلا في الأول سيبقى يمشي عليه إلى آخر الأبواب، إلى باب الإقرار، لا يأتي فيخرم القواعد التي يؤصلها. فالآن هو يقول لك المس ناقض مطلقا، فعنده لمس الذكر سينقض مطلقا أيضا، لأنه في بعض أفراده توجد الشهوة. واضح؟ كما في اللمس، لمس الجنس الآخر عنده في بعض أفراده توجد الشهوة، فيكون عنده مظنة الشهوة مطلقا. الذين قالوا بالتفصيل سيفصلون ويجعلون الأفراد التي فيها الشهوة ينقض فيها، والأفراد التي ليس فيها شهوة لا ينقض فيها، وهو المذهب الذي رجحناه. فلذلك الآن كيف نقول نحن؟ نقول هنا بالنسبة لمسه لذكره هو لا، لن أقول لا ينقض ولا لا ينقض الآن، إنما سأقول لنرجع أولا للعلة. هذه الشهوة، هو إذا لمس نفسه ما هي الحالات المتصورة بالنسبة للعلة التي هي الشهوة؟ كم حال؟ ماذا قلت؟ يجد شهوة ويجد شهوة. نعم، فلم تعتبر القصد، أليس كذلك؟ ما اعتبرت القصد و... نعم، وأنتما اعتبرتما القصد. لماذا اعتبرتما القصد؟ قصد ولم يجد شهوة فهو ناقض. فهمت، لكن سؤالي لما اعتبرتم القصد هنا؟ طيب أعيد السؤال بطريقة أسهل. نحن فيما مضى فيما مضى بالنسبة للمس الجنس الآخر، لمس المرأة للرجل أو لمس الرجل للمرأة، اعتبرنا ماذا؟ القصد ووجود، القصد والوجود، واضح؟ هذا شخص مقابل. ما أظنك تعني ما تقول، لأنه الآن نحن في هذا نتحدث عن اللامس أم عن الملموس؟ هذا الذي كنت أذكره وأعيده أنا في الأسبوع الماضي، حتى أن البعض كان يضحك، قلت ما علاقة هذا الموضوع؟ يعني أقول إذا وجد الملموس الشهوة. طيب الآن أسأل، نحن نتحدث عن حال اللامس ولا الملموس؟ اللامس. وإلا إذا قصد الملموس أصبح لامسا لو تأمل. لا، الملموس إذا قصد، هو الملموس لا يتصور فيه أن يقصد، فإن قصد أصبح لامسا لم يعد ملموس. فأملها قليلا هكذا، ممكن ملموس يقصد؟ لا، هذا لامس ليس ملموسا. جيد الآن، فالملموس ما العبرة عنده؟ بالوجود. يركز وجود الشهوة، وجود الشهوة. طيب نتحدث الآن عنه هو في نفسه، فهل تغير الحال بالنسبة للمس الجنس الآخر؟ سأعيد تصوير المسألة. أنا أريدكم أن تتصوروا، إن لم تتصوروا ستنسوا، ما أريدكم أن تحفظوا كلاما هكذا، أريد أن تفهموا بارك الله فيكم. يمكنني أن أختصر المسألة في 3 دقائق أو 5 دقائق، أذكر لكم الخلاف مباشرة وننتهي. فهمتم؟ أنا أريدكم أن تستخرجوا، أريد خيرا من أن أعطيك المعلومات التي ستجدها في الكتب. نحن ما نستنبط الآن، نأتيكم بشيء جديد. فهمتم؟ إنما الذي لم تجده في الكتاب هو هذا الذي أقوله لك الآن، كيف تستخرج المعلومة ليس كيف تجدها، وإلا فما الفرق بيننا وبين محركات البحث؟ فهمت؟ أنا لا أعطيك معلومة، أنا أعطيك كيف تأتي بالمعلومة، هذا الذي يهمني. أعيد مرة أخرى، إذن الحالة الأولى، ركزوا جيدا، الحالة الأولى عندنا ملموس ولمس، رجل وامرأة، نعتبر الرجل هو اللامس والمرأة هي الملموسة. هنا في هذه الحالة الرجل لمس المرأة، قلنا نعتبر في حالتنا هذه 4 أحوال، قصد اللذة ووجدها، أو قصد اللذة ولم يجدها، أو قصد اللذة أو لم يقصد اللذة ووجدها، أو لم يقصد اللذة ولم يجد. واضح الآن؟ طيب هل ذكرنا حال الملموس؟ لا. طيب لكن قلنا إذا كان الملموس هذا قبل أن يجد الشهوة، إذا كان يحس باللمس، إذا أحس باللمس أصلا، فأحس باللمس فوجد اللذة انتقض، لا انتقض وضوءه، لكن إن قصد اللمس صار لامسا. فلذلك الملموس لا يتصور في حقه أن يكون قاصدا. واضح الآن؟ طيب الآن هذا سيمس ذكره، أنت الآن تحديدا قلت ماذا؟ قلت هذا لا يوجد ملموس، يعني لا يوجد طرف آخر، قلت. طيب ولكن نحن ما يعنينا الطرف الآخر، نحن يعنينا اللامس هو نفسه الآن. فهل نعتبر الحالات 4 أم نعتبر حالة فقط؟ نعتبر الحالات 4، نعتبر القصد يعني أو الوجود. فنقول إن قصد اللذة أو وجدها انتقض وضوءه، أليس كذلك؟ طيب الآن هذا إيش؟ هذا الحكم الذي يقتضيه القياس والنظر، ولا لا؟ إزاي؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في حديث بسرة بنت صفوان، وهذا الذي عليه عمدة القائلين بانتقاض الوضوء بلمس الذكر، من مس ذكره فليتوضأ. واضح؟ من مس ذكره فليتوضأ. لقائل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أطلق هنا، لم يذكر لا شهوة ولا شيء، قال من مس ذكره فليتوضأ. جيد؟ فيقول لك هذا الذي تقولونه كله من إعمال العقل وما إلى ذلك، وجئتم بها من كيسكم فليس على هذا برهان. فنقول بالمقابل ما قلناه فيما سبق، وأن الله تبارك وتعالى لما قال أو لامستم النساء ماذا صنع؟ أطلق. وما حدد بالشهوة وقال إيه وجدتم شهوة؟ لا أطلق. لكننا في الأسبوع الماضي استدللنا على المذهب، فلا نحتاج إلى أن نعيد الآن لأنه حاضر عندكم في الأصل. فكذلك هنا هي نفس المسألة، لكن هنا وقع إشكال من ناحية الأدلة، لأن هناك مذهب القائلين بأن لمس الذكر لا ينقض مطلقا، وهو مذهب الحنفية، أو أوسع من مذهب الحنفية هو مذهب الكوفيين جملة، يعني يقول به سفيان الثوري وأبو حنيفة ومن دونهم من أئمة أهل الكوفة. لا أسئلة أثناء الدرس. جزاك الله خير. لكن لا تتكلم أثناء الدرس. أنت أول مرة تحضر؟ إذن اجلس كما يجلس إخوان. الكوفيون، قلنا مذهب الكوفيين هو أنه لا ينقض الوضوء لمس الذكر. لماذا صار هذا الخلاف؟ كما هي العادة سنذكر الأسباب. أما الجمهور فاستدلوا بحديث بسرة بنت صفوان كما قلت، وهو أنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. هذا الحديث أخرجه مالك في الموضأ، وأخرجه أحمد في مسنده، وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه أصحاب السنن الأربعة، وأخرجه ابن حبان ابن خزيمة في صحيحيهما، وأخرجه الحاكم في المستدرك، وأخرجه الدارمي في سننه، وخلق كثيرون الحقيقة. البعض طعن في هذا الحديث، طعنوا في هذا الحديث من هذا الوجه، قالوا في الحديث اضطراب في الإسناد، من ناحية أن الحديث نجده مرة يرويه عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم عن بسرة بنت صفوان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومرة نجد عروة يرويه عن شرطي حرسي يعني من حرس مروان عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة يرويه عروة بن الزبير عن بسرة بنت صفوان مباشرة. هذا في بعض الأحيان إذا تجد هذا في الإسناد يحكم بالاضطراب، يعني هناك عدم ضبط في الرواية، مرة يروي عن هذا ومرة يروي عن هذا ومرة يروي عن هذا. الاحتمالات العقلية هي ماذا؟ هي أن يكون سمعه من هذا وهذا وهذا، أو أن يكون يخطئ فمرة يرويه عن هذا ومرة يرويه عن هذا. هذه هي الاحتمالات العقلية. فنحتاج للقرائن، كما قلنا علم الحديث ليس علما جامدا، لا حاجة لأن يقال أنه هناك من يقول بقواعد يعني لا يخرج عنه، فنحن نقول هنا الأمر دائر مع القرائن. فنبحث في هذه الأسانيد كيف جاءتنا، لأن فرق ما بيننا وبين المتقدمين الحفاظ النقاد أنهم كانوا يمارسون هذه الأحاديث، يلابسونها، يخالطونها، ليس كمثل من تأتيه في ورقة. فهمتم؟ فرق ما بينك وبينهم هو هذا، وهو فرق كما بين السماء والأرض. فنحن بالتتبع ننظر إلى أنه هذا الحديث كانت فيه قصة، المسألة ليست مسألة اضطراب. وإنما هو كل ما حصل أنه ماذا، مثلا مالك في موطئه يروي هذا الحديث عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حازم عن عروة بن الزبير قال: كنت في مجلس مروان بن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء. المذاكرة طبعا تكون بين الأقران من طلبة العلم ويتذاكرون العلم، وطبعا المذاكرة أحيانا يستفاد منها أكثر مما يستفاد من الشيخ نفسه، وأكثر مما يستفاد من الكتب بالأسف، وأكثر ما يستفاد أكثر ما يفيد المذاكرة، لأنها تنمي فيك مواهب متعددة. تنمي فيك أولا موهبة الحفظ والاستحضار، لأنك ستستحضر هذه الدروس. تنمي فيك موهبة الإلقاء، لأنك ستلقي العلم. ونرى كثيرا من إخواننا ممن يكون عنده العلم في رأسه لكنه لا يعرف كيف يلقيه ولا كيف يخرجه، لأنه قليل جدا في مدارسة العلم، قليلا ما يدارس العلم. وكذلك هي فيها الفوائد المنتقاة، وإلى جانب الكثير من الفوائد الأخرى لعلنا ذكرنا بعضها في مضي. على العموم، فكانوا يتذاكرون ما يجب منه الوضوء. فقال مروان بن الحكم: ومن مس الذكر الوضوء. فقال عروة: ما علمت هذا، ما علمت هذا. فقال مروان: بلى، أخبرتني بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن مس الذكر، من مس ذكره فليتوضأ. هذا الإسناد إذن الآن فيه عروة يروي عن من؟ عن مروان بن الحكم عن بسرة. واضح الآن؟ في المنتقى لابن الجارود وعند الحميدي في مسنده قال عبد الله بن أبي بكر: تذاكر أبي وعروة بن الزبير ما يكون منه الوضوء، فذكر عروة وذكر حتى ذكر الوضوء من مس الذكر. فقال أبي: لا أعلمها. فقال عروة: بلى، أخبرني به مروان بن الحكم عن بسرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت له: إني أشتهي أن تبعث شرطيا إلى بسرة. لاحظ الآن معي، يقول: أشتهي أن تبعث شرطيا حرفيا إلى بسرة فيسألها عن هذا الحديث، كنوع من ماذا؟ من التثبت. فجاء الشرطي فقال: إنها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. عند ابن حبان في الصحيح قال عروة: ثم لقيت بسرة فسألتها عن الحديث فصدقته. فالآن ظهرت القضية أن عروة بقي متحيرا متثبتا، فسمع الحديث من مروان ثم لم يقبل حتى سمعه من الشرطي عن بسرة، ثم لم يعدم أن وجد بسرة فسألها عن الحديث مرة أخرى فقالت له كما قال مروان. فهذا ما يسمى عند المحدثين بالمزيد في متصل الأسانيد، هذا يسمى المزيد في متصل الأسانيد، يعني هذه الأسانيد كلها صحيحة لا يعل بعضها بعضا، بخلاف بعض الأسانيد الأخرى لو وجدتها بهذه الطريقة يعل بعضها بعضا، فإنه يدلك على عدم ضبط الراوي، وهذا كما ترى دائر مع ماذا؟ مع القراء. فعندنا هنا ما يدل على أن عروة سمعه من بسرة، وسمعه من الشرطي عن بسرة، وسمعه من مروان، ومروان احتج به البخاري كما ذكر ذلك البيهقي وغيره، وإن كان البعض قد تكلم فيه، البعض تكلموا فيه، وبعض الذين ضعفوا مروان بن الحكم هو من الأمراء يعني. فربما يكونون قد تكلموا فيه لأجل هذا، وربما يكون هو فيه ضعف. على العموم هم تكلموا فيه، وابن خزيمة مثلا يقول: والذي أقول به هو قول الشافعي، وأن هذا الحديث قد سمعه عروة من بثر. لأن البعض قالوا هذا من روايته عن مروان ومروان ضعيف. جيد. فنحن حتى لو كان مروان ضعيف والشرطي هذا مجهول، من هو الشرطي هذا؟ ما ندري شرطي. ولكن إذا كان قد سمعه من بسرة ارتفع كل هذا. واضح الآن؟ الحنفية بما يردون فقط بتضعيف هذا الحديث؟ لا، هم قالوا حتى لو ثبت هذا الحديث وهو صحيح فنحن نقول أن مثل هذا الحديث لا يمكن أن يحتج به على هذه المسألة. لما؟ قالوا لأن هذه المسألة أصلا من أحكام الرجال، هذه المسألة من أحكام الرجال، فكيف دونا عن عامة الناس لا ترويها إلا بسرة وهي امرأة؟ وزيد الحديث خبر أحد. جيد، فلا نأخذ به في مثلها، وهذا خبر مما تعم به البلوى، يعني لا يعدم إنسان أن يلمس ذكره، كل الناس تفعل هذا، فكيف لا ينتشر الحب؟ فهمتم وجهة النظر هنا؟ حتى لا يأتي واحد بعد يقول يعني أن مرد الحديث هكذا بهوى أو شيء، والهوى لا يسلم منه أحد بالمناسبة حتى لا. فإذا أضفت إلى كل هذا حديث قيس بن طلق ابن علي عن أبيه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعلى من مس ذكره وضوء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل هو إلا مضغة منك، وفي لفظ قال وهل هو إلا بضعة منك، يعني هو جزء من أجزاء جسدك، فإذا كان لمسك لإصبعك لا ينقض فلمسك لذكرك لا ينقض. قال وهل هو إلا بضعة منك، فقالوا هذا يدل على أن مس الذكر لا ينقض. فعندنا الآن ردهم على الحديث الأول والحديث هذا الذي استدلوا به على أن مس الذكر لا ينقض. طيب الجمهور ماذا قالوا؟ قالوا أما قولكم أن هذا مما تعم به البلوى ولم يأتي إلا من طريق امرأة وهذا الحكم حكم رجال، فنقول أولا أن غالب السنة لم يأتي بها إلا صغار الصحابة لا كبارهم، المكثرون من الصحابة ليسوا الكبار إنما الصغار، لأنه في الغالب الصغار هم الذين طالت أعمارهم بعد ذلك، أما الكبار فلم تطل أعمارهم، فلذلك قل حديثهم. يعني المتتبع لأحاديث الخلفاء مثلا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي يجد أن أكثر الأحاديث عن علي ثم عن عثمان ثم عن عمر ثم عن أبي بكر رضي الله عنه، وهذا تسلسل منطقي جدا لأن كل واحد فيهم مات قبل الآخر، وحتى النسب متقاربة لنسبة السنين التي عاشوها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأحداث التي وقعت في عهد أبي بكر أقل بكثير مما وقع في عهد عمر، أقل بكثير مما وقع في عهد عثمان، فلا شك أن كلما زادت الفترة كلما ستقع أشياء أخرى جديدة، وكلما سيكثر سؤال الناس لهؤلاء الأعلام، وكلما ستزيد فتاويهم وروايتهم. ومع ذلك كان أيضا هناك مذهبان للصحابة، فكان بعض الأصحاب يرى أن لا يروي الأحاديث، فبعض الأصحاب ما نجد مع يعني طول زمانه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كالزبير رضي الله عنه أحد العشر، هذا من الذين أسلموا قديما مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فهو قليل الحديث جدا، وهذا كان مذهبه، وإنما كان يقول لابنه والله يا بني ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم مذ أسلمت، لكني أخشى أن أكذب عليه. وقد سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. يا بني إني أسمعهم يقولون: من كذب علي متعمدا، ولا والله ما سمعته يقول متعمدا. هذا ترى صح، خطر عجيب وعظيم ما ينتبه إليه كثيرون. يعني لو قال صلى الله عليه وسلم: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، ونفى زبير هنا التعمد، فيعني إذا أضفت إلى هذا أن الكذب في لغة الحجازيين هو الخطأ مطلقا، إذا أخطأت فاعتبر كاذبا. يعني الكذب في الكذب يطلق في اللغة يطلق في الاصطلاح. الكذب في اللغة، الكذب في اللغة هو الإخبار بخلاف الواقع. الكذب في اللغة هو إخبار بخلاف الواقع. أما الكذب في الاصطلاح فهو الإخبار بخلاف ما تعتقد. لاحظ الفرق الآن. أنا أعتقد أن هذه كاميرا، ولكن إذا سألتني عنها سأقول لك: هذا جمل. هذا كذب في اللغة أو في الاصطلاح؟ انظروا، الإخبار بخلاف الواقع هذا كذب في اللغة، كذب في اللغة. فالآن أنا أخبرت بالواقع أو بخلاف الواقع؟ طيب أنا في اعتقادي أن هذه كاميرا أو لا، ولكن أنا أخبرت بخلاف ما أعتقد وبخلاف الواقع، فهذا كذب لغة واصطلاح. واحد. طيب الآن كذب في اللغة فقط كيف يكون؟ أن تخبر فقط بخلاف الواقع، لكني صادق، أنا أظن أن هذا جمل، لكن تبين كاميرا، جيد، فهذا كذب في اللغة. الآن كذب في الاصطلاح فقط، أنا أظن أن هذا جمل، ولكني قلت هذه كاميرا، فصدقت في الواقع لكني كذبت في الاصطلاح، كذبت في الباطل. فهمتم الآن الفرق؟ فالكذب هو الإخبار بخلاف الواقع في اللغة، أما في الاصطلاح فلا، في الاصطلاح هو أن تخبر بخلاف ما في قلبك، سواء أصبت بعد ذلك الواقع أم لم تصبه. فالمسألة خطيرة جدا إذا بالنسبة للكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها تفريع طويل بين العلماء، فينبغي أن يتنبه لمثل هذا. فإذا علمتم مثل هذا، علمتم أن صغار الصحابة هم أكثر من نقل لنا السنة، تبين بطلان قولهم وكيف تروي هذا بسرة. المهم أنها صحابية، وأنها أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه وقع البلاغ، والبلاغ لا يشترط فيه تواتر ولا يشترط فيه شيء من هذا. لو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أمته وقع البلاغ، فلو أخبر هذا الرجل من أمته رجلا من بعده وقع البلاغ. فهمتم؟ وكثير من السنن جاءت بهذا الطريق. ولكن مع هذا نقول أنهم ظنوا أن الحديث انفردت به بشرة، وإلا فالحديث لم تنفرد به بشرة، بل روي من طرق عديدة، بعضها صحيح عند البعض على الأقل، كحديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، يعني عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا فيه خلاف بين أهل العلم، لأن عمر بن شعيب يروي عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو اسمه عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل. الآن عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، الصحابي هو عبد الله بن عمرو بن العاص، هو وأبوه صحابيا. أما محمد فلم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو حين يقول عن أبيه عمرو، عن أبيه، أبوه من؟ عمرو بن شعيب، أبوه شعيب. عن جده، الآن جده هذا، الهاء هاء الضمير عائدة على عمرو ولا على شعيب؟ أحيانا يستعمل المحدثون هذه فيقولون عن جده، يعني عن جد أبيه، وأحيانا تكون عن جده هو، فوقع الخلاف هنا. البخاري رحمة الله عليه إمام الصنعة يرى أنها عائدة على جده، فيكون جده جده الهاء تعود على شعيب يعني، فيكون جده عبد الله بن عمرو بن العاص. أما إن كانت عائدة على عمرو فيكون الراوي عن النبي محمد هنا، ومحمد لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهمتم القصة؟ فلذلك وقع الخلاف في هذه النسخة، نسخة عمرو شعيب، ولكن هم الآن متأخرون يرجحون أنها، طبعا متأخرون عندهم كما قلنا دائما مسألة القواعد، يعني باز بن حكيم عن أبيه عن جده حديث حسن، عمرو شعيب عن أبيه عن جده حديث حسن، مالك عن ابن عمر حديث صحيح. تعاملون هكذا بالنسخ الجامدة، هذا لا يوجد له، لأن مالك يخطئ ونافع يخطئ وابن عمر يخطئ وبهز يخطئ ويصيب، وقد يكون حديث عمرو شعيب أصح من حديث مالك، وقد يكون حديث مالك. فهمتم المسألة كما قلنا تدور مع القراء. طبعا البخاري مثلا يستدل بأن شعيب أصلا لم يدرك أباه، شعيب لم يدرك أباه ولم يروي عنه قط، وإنما تربى عند جدي. يقول لك هذه قرينة قوية جدا ترجح أنه يروي عن جدي لا يروي عن أبيه، لأنه لم يدركه. شعيب لم يدرك محمدا وإنما أدرك عبد الله بن عمرو بن العاص، لأن أباه مات وهو صغير، مات وهو صغير جدا، فهو لم يكن مميزا أصلا حينما لما كان أبوه. والبعض يقولون أنه هو لم يدركه، وهذا مما يزيد في العلة، قالوا هذا يزيد في علة الإسناد، قالوا لأنه لم يدركه ولكنه يروي عنه. فأنتم مسألة معقدة قليلا، فهذا الإسناد فيه يعني بعض الإشكالات، ولكن على العموم هناك أيضا حديث أبي هريرة، وحديث أبي هريرة في أصله ضعيف، رواه بمثل حديث بسرة أيضا، أنه إذا، ولكن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذا فيه إذا مس أحدكم فرجه فليتوضأ، وفي لفظ إذا مس الرجل فرجه أو مست المرأة فرجها وجب عليهما الوضوء. وحديث أبي هريرة قلنا هذا فيه ضعف، رواه أحمد وأصحاب السنن، وفيه ضعف، لأن فيه يزيد بن عبد الملك أظن، نعم يزيد بن عبد الملك، و نعم يزيد بن عبد الملك وهو ضعيف، ولكن على العموم ابن عبد البر رواه من طريق يزيد بن عبد الملك مقرونا بنافع بن نعيم المقبوري، فعليه ينجبر، لأن نافع ينجبر به الحديث، وروي من طريق صحابة آخرين، ثمانية صحاب، ابن عبد الله بن عمر وأم حبيبة رضي الله عنها وغيرهم. حديث أم حبيبة أظنه أيضا صحيحا، حديث عمرو بن شعيب هذا صححه البخاري، يعني كما قلنا يذهب إلى صحة هذه النسخة وغيره. فالشاهد أنه من بعض هذه الأحاديث ضعيف وبعضها حسن وبعضها صحيح، فهي من طرق ثماني من الصحابة، يثبت على الأقل لثلاثة منهم هذا الحديث نفسه، وهذا يجعله على الأقل مشهورا على اصطلاحهم اصطلاح الحنفي، فلا يكون من أخبار الأحد. وطبعا مسألة كون الحنفية لا يأخذون بأخبار الأحد هذا أيضا فيه نظر، لأننا سنامس بكل لطف وبكل رفق ونقول لأي حنفي موجود هات كلمة خبر الآحاد أو حديث الآحاد في كل كلام أبي حنيفة، فإن جئتنا به أظن أننا نكون أحنافا معك على طريقتك، لكن أنا أقولها لا وجود لهذا عند أبي حنيفة أصلا، ولا وجود له في قرنه مطلقا، هذا الكلام كلام خبر الآحاد هذا الذي جاءت به المعتزلة فدسته بين المسلمين لا وجود له عند أهل الحديث. جيد. وأول من يعرف فيه أنه تكلم في مثل هذا الشافعي، وعقد بابا في الرسالة للرد على من يقول بأن خبر الأحاد لا يؤخذ به في العقائد أو في الأحكام أو شيء من هذا، فرد عليهم ردا بليغا بأسلوبه الرائع المتين رحمة الله عليه. فإذا هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن حديث قيس بن طلق الآن الذي استدلوا به، الآن رددنا ماذا؟ رددنا نقضهم للاستدلال، نقضهم لما استدل به الجمهور. الآن سنرد أيضا حتى الحديث من جهة ثبوته، هذا حديث طلق بن علي، لأن الغالبية على ضعفه، لأن قيس بن طلق متكلم فيه، تكلموا فيه، قيس بن طلق هذا متكلم فيه. طبعا هذه المسألة جرت فيها مناظرة بين جبلين، وكان بينهما سحابة، مجلس ذكره الحاكم في مستدركه، ساق بإسناده إلى رجاء بن مرجع وهو الراوي، قال كنت في مسجد الخيس، يعني الظاهر المسألة كانت في أيام حج أو عمر، أنا يعني هو رجاء بن مرجع وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين. فقال يحيى بن معين بنقض مس الذكر للوضوء، وتقلد علي بن المديني قول الكوفيين وانتصر لهم، وكان الحكم أحد لقاء السحاب لقاء العمال. فقال علي بن المديني ايش وعيد بالضبط من اين انت تكتب كل شيء ولا قال يحيى اروي يعني قال يحيى بن معين اظن اخر شيء قلته قال يحيى بن معين الله اذا قال يحيى بن معين قال لا قال علي بن المديني قال علي بن المديني قلت ليحيى فقال ليحيى قال له كيف تتقلد اسناد بسرة وعروة إنما بعث شرطيا ليسألها، فيشير إلى ماذا؟ إلى أن هذا الشرطي مجهول، من هو حتى تأخذ بهذا الإسناد؟ فقال يحيى ولكن عروة لم يقنع حتى لقي بسرة فسألها. واضح الآن؟ فقال أحمد بن حنبل كلا الأمرين على ما قلتما، كلام هذا صواب وكلامك صواب. فانطلق يحيى بن معين بالأسف وقال له مالك عن نافع عن ابن عمر أنه توضأ من مس الذكر. فقال علي بن المديني فعن أبي قيس عن هزيل عن عبد الله بن مسعود أنه قال لا وضوء من مس الذكر. فقال أحمد بن حنبل أبو قيس الأودي لا يحتج بحديثي، أو عفوا قال علي بن المديني قبل هذا قال وعبد الله بن مسعود، وهذا فيه فائدة مهمة جدا لطالب العلم، اسمع الآن لما سيأتي، قال وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر إذا اختلفا أخذنا بقول عبد الله بن مسعود، فقال أحمد بن حنبل نعم، ولكن أبو قيس الأودي لا يحتج بحديث، فهذا الأثر لم يثبت أصلا لعبد الله بن مسعود، لكنه وافقه على أن عبد الله بن مسعود ولا شك عبد الله بن مسعود أعلم وأكبر. جيد، ولذلك كانوا تجد أحيانا بعض كانوا يعترضون يقولون كيف يقول عبد الله بن مسعود، نعم تفضل، كيف يقول عبد الله بن مسعود أنه لو كان يعلم أحدا أعلم منه بالقرآن لرحل إليه، وهذا عبد الله بن عباس موجود، والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم علمه التأويل. فنقول أنه في وجود عبد الله بن مسعود لم يكن عبد الله بن عباس أعلم منه، بل كان عبد الله بن مسعود أعلم منه ولا شك، عبد الله بن عباس كان صغيرا في ذلك الوقت، ولا شك أن عبد الله بن عباس بعد ذلك أصبح هو أعلم الموجودين، لكن ما يمكن أن يقارن بعبد الله بن مسعود الذي سبقه. فهمتم النكتة هنا؟ طيب، فندع علي بن المديني بالأثر الثاني، يعني في جيوبهم آثار القوم. فجاء بأثر عمار بن ياسر أنه كان يقول ما أبالي مسسته أو مسست أنفي، أظنه عن سعد بن عمير أو إن كنت مصيبا هنا. فقال عبد الله بن أحمد بن حنبل عبد الله بن عمر وعمار استويا، فمن شاء أخذ بهذا ومن شاء أخذ بها. فقال يحيى بن معين بين عمير وعمار مفازة تنقطع فيها أعناق المطي، منقطع الأثر. حقيقة هذا ما تم في المجلس ووجدنا لو طال، لكن هذا ما انتهى إليه المجلس. فكأن يحيى ظهر هنا عليه، لأنه ما جاء الآن علي بن المديني بأثر يثبت. فالمحصل حديث قيس بن طلق وليس جيد، قيس بن طلق هذا حديث ضعيف على الأقل عند بعض أهل العلم، لأن يحيى بن معين قد قال لعلي بن المديني أيضا في المجلس يقول له وقد أكثر الناس في قيس، أكثر الناس يعني أكثر الكلام فيه، لأنه ضعيف. فهذا من ناحية الإسناد. طيب، لكن إذا صح الإسناد، إذا صح هذا الحديث عند من يصح عنده الحديث، يعني ليس بالضرورة كل من صحح الحديث ذهب إليه، من صحح الحديث كابن حزم مثلا صح عنده هذا الحديث ذهب إلى النسخ. فإذا جئنا للنسخ، هل ينسخ حديث بسرة حديث قيس بن طلق بن علي أم العكس؟ من قال العكس؟ لماذا؟ لا، الآن إذا تحدثنا في النسخ انتهى حديثنا في الإسناد، إذا تحدثنا في النسخ وصلنا أصلا للنسخ ما عاد، أنت الآن ترجح لا تنسخ، هذا اسمه ترجيح. الآن نحن ننسخ، النسخ يعني عندنا هذا يساوي هذا، كما قال أحمد عمار وعبد الله بن عمر استويا، فمن شاء أخذ بهذا ومن شاء أخذ بهذا. نحن عندنا إذا استويا الآن هذان الحديثان، طبعا إذا أمكن الجمع بينهما فلا تنافروا كما يقول العراقي، يعني والمتن إن فاه متن آخر، وأمكن الجمع فلا تنافروا. لكن نفترض أن هذا معارض لهذا، هذا معارض لهذا، ما الذي ينسخ منهما؟ طبعا المتأخر ينسخ المتقدم، المتأخر ينسخ المتقدم. المتأخر هو حديث بسر، والمتقدم هو حديث من؟ حديث طلق بن علي، لأن حديث طلق بن علي هو حديث طلق بن علي، قيس بن طلق يروي عن أبيه عن النبي، يعني هو حديث طلق، حديث طلق هذا طلق قدم للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني المسجد المتأخر ينتقل متقدم لكن هو بالضرورة بسرة سمعت الحديث بعد أن هاجر ما يمكن سمعته في مكة نعم يمكن ليش لا لا أسلمت قديما لكن نحن قلنا هي سمعت الحديث بعد الهجرة بعد هجرتها لهذا حكمنا بالنسخ لكن نحن ما يدرينا أنها سمعته بعد الهجرة ما ربما سمعته في مكة قبل أن تهاجر وقبل أن يذهب النبي صلى الله عليه وسلم مش وارد هذا وارد جدا وارد جدا لو كان هناك صلاة في مكة جيد وارد جدا لو كان هناك لا تتكلم لا تتكلم وارد جدا لو كان هناك صلاة في مكة ومكة كان فيها صلاة كان فيها صلاة قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم كانت هناك الصلاة لكن ليست الصلوات المفروضة الخمس أنها فرضت في الإسراء والمعراج لكن كانت هناك الصلاة من قديم الصلاة منذ متى؟ منذ يا أيها المزمل تعلمون أن هذه من أول سورة السور النازلة جيد؟ طيب فهذا وجه تذكروا المسألة الأخرى نقول أنه دع عنك هنا التاريخ أصلا انظر إلى المسألة كما سأريكها الآن تصور نتصور الآن المسألة تصور أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا توضأوا من لمس الذكر ثم بعد ذلك جاء طلق بن علي فقال له يا رسول الله أعلى من مس ذكره وضوء هل تتصور الآن أن يكون جواب النبي صلى الله عليه وسلم له وهل هو إلا بضعة منك ممكن هذا ولا لا لماذا ماذا اي نعم ما تريد أن تقول أحسن المسألة فيها حكم سابق ما يمكن أن يقول له هل هو إلا بضعة منك لابد أن يقول له, مثلا نعم كنت قد نهيت عنه لكن نسخ هذا فلا بأس فيه أو يقول ورخص فيه أو لا بأس عليك أن تفعله ولكن يبين له أنه كان هناك حكم سابق وإلا لن يستقم هذا مع البلاغ لكن لو كان يسأله على أساس أنه مستصحب للبراءة الأصلية وأن الأصل براءة الذمة من الأحكام حتى تأتي الأحكام فيقول له يا رسول الله هل علي إذا لمست ذكري الوضوء يقول له هل هو إلا بضعة منك ثم بعد ذلك ينزل عليه الحكم والوحي فينسخ هذه البراءة الأصلية وإن كان هو لا يمكن أن تنسخ البراءة الأصلية لأن النسخ أصلا لابد أن ينسخ حكما ثابتا بخطاب المتقدم وكثير يخطئون في هذا فيأتون إلى بعض آيات يقول لك هذه الآية مثلا في الخمر منسوخ الخمر ليس فيه نسخ الخمر ليس فيه نسخ كما هو شائع وهو أكثر الأمثلة الشائعة إذا ذكروا النسخ يذكرون الخمر لا ليس نسخا ذلك لأنه الخمر لم هل جاء خطاب في الأول قال لنا واشربوا الخمر مثلا لا إنما هو ثابت بالبراءة الأصلية ثابت بالبراءة الأصلية يعني كل طعام حل لك لكن بعد ذلك جاء فحرم الخمر طيب جاء الخمر فحرم وما بقي يسمى إما تخصيصا أو قد يكون نسخا لأنه عند الحنفية مثلا التخصيص يسمى نسخا عندهم لو كان الحكم عاما ثم خصص يسمى عندهم نسخا أيضا فعلى العموم إذن من الألفاظ الحديث نفسها تدل على أن حديث بسرة هو الناس طيب حديث بسرة هو الناس لكن نحن نقول أن الجمع ممكن، الجمع ممكن. فكيف يكون الجمع؟ يكون الجمع بأن نقول إذا مس ذكره بشهوة، بشهوة نقض عليه، وإن كان ليس بشهوة فهل هو إلا بضعة منه؟ فكأن السائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إذا مس ذكره بغير شهوة، وبسرة سمعت منه الحكم إذا مس ذكره بشهوة، وبهذا يجتمع الحديثة ولا نحتاج للترجيح فضلا عن النسخ. وإعمال الدليلين خير من إهدار أحدهما. أما إذا كان حديث طلق بن علي لا يصح، لا يصح، فعندها نرجع إلى ماذا؟ إلى الأصل الذي أصلناه في البداية. جميل جدا، واضح الآن إن شاء الله واضح. لعلنا أنا نزيد حصة أخرى في هذه المسألة، ما زال الكلام طويل يعني. وأنا قلت لكم أن المسألة فيها تفريعات كثيرة، لكن لو ضبطنا هذه الأصول جيدا بعد ذلك يمكننا أن نمر بسرعة أكبر من هذا فننتهي منها بسرعة. أنا ما أريد أن أسأل وتجيب خطأ، إذا أسأل فتجيب صواب. انتهى الوقت أم ماذا؟ تعاونك جيد، إذا ننتهي هنا ولعلنا نخرج هذا تبيه. طيب هذه إذا كلهم مقدم، هذه كلهم مقدم من حسن صليفة. طيب اترك اترك يا عم نأتي. السلام عليكم. السائل يقول السلام عليكم فضيلة الشيخ، لأنا رجل مصاب، أنا رجل مصابا بالسلف، فأراد أن يجمع بين صلاتين في السفر، فهل يتوضأ لكل صلاة أم يصليهما بوضوء واحد؟ هذا سابق لأوان الجد، سنأتي إن شاء الله لإحكام صلاة السفر. إذا قصد الرجل الشهوة ووجدها مع تيقنه عدم خروج الحدث، فهل مظنة الحدث تقلب هذا اليقين ونحكم عليه بانتقاض وضوئه؟ سأسأل السائل سؤالا، لو نام وبجانبه من وكله ليتثبت منه، هل خرج منه الريح أو لا؟ هل ينتقض وضوءه أو لا؟ نعم، مع أنه تيقن أنه لم يخرج منه الحدث. لماذا؟ لأنه مظنة خروج الحدث. لابد أن يكون هكذا الجواب بارك الله فيك، أنه مظنة خروج الحدث. جيد، فهو هنا سواء تيقن أو لم يتيقن فهو مظنة خروج الحدث سواء بسواء. جيد، حتى لو تيقن أنه لم يخرج منه الحدث لكن لما وجد الشهوة فإنه يتوجب عليه الوضوء. سؤال حول الكذب اصطلاحا، هو القول بخلاف ما نعتقد، فكيف بحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإذا كتبتم بارك الله فيكم النبي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فاكتبوا الصلاة عليه، ولا تكتبوا صاد ولا تكتبوا أي شيء، اكتبوا صلى الله عليه وسلم هكذا لفظ. إن صح بحديث النبي إن صح عن سويد بن حنظلة قال خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر فأخذه عدوله فتحرج القوم أن يحلفوا وحلفت أنه أخي فخلى سبيله فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا وحلفت أنه أخي فقال صدقت المسلم أخو المسلم أليس سويد رضي الله عنه قال بخلاف ما يعتقد ومن أخبرك أنه هو يأثم إذا قال ما لا يعتقد هل أنا ذكرت شيئا عن حكمه نحن ذكرنا أن هذا من الكذب وأنت أنا أقول لك الآن ماذا تصنع بقول عائشة كذب أبو هريرة يعني تكذبه هي تقصد أخطأ قلنا الكذب في لغة الحجاز الخطأ يعني لو أخطأت يقال لك كذب بدليل أنه هذا كان في فتوى وهل يكذب الإنسان في فتوى الفتوى لا يكذب فيها يقال أخطأ أو أخطأ الكذب يدخل على الأخبار فالخبر يقال له كذب بمعنى الكذب الذي تفهمونه المحرم هذا جيد ثم إنه هناك مسألة أخرى لابد أن تضعها في الاعتبار وهي مسألة المعاريض وهي جائزة جوزها لنا النبي صلى الله عليه وسلم وهي أن تخبر ليس بخلاف ما تعتقد لأنه هو قوله المسلم أخو المسلم وقوله أخي كقول إبراهيم هذه أختي هذا ليس كذبا مع أن إبراهيم سماه كذبا كما في حديث الشفاعة هو سماها كذبات لكن هل معنى ذلك أنها كذب لا لأن لها وجها يعني مثلا الحقيقة الأمثلة كثيرة يعني أبو بكر الصديق لما كان يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان إذا سئل وهو مار حتى لا يكشفه المشركون يقولون له من معك يقول هاد يهديني الطريق فيفهمون أنه دليل يريه الطرق وهو يقصد بالطريق طريق الجنة ويقصد بالهادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهمتم لما النبي صلى الله عليه وسلم نفسه جاء للرجل من أحلاف العرب فسأله قال هل رأيت عير قريش في قبل غزوة بدر فقال له لا أسألك حتى تخبرني من أين أنت قال أخبرنا ونخبرك فأخبره فقال له من أين أنتم قال نحن منا فقال ورحل قال والرجل يضرب أخماسا لأسدافه يقول مما ماء العراق ماء إيش أي ماء وهو يقصد ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من ماء مهين وغير ذلك كثير أبو هريرة رضي الله عنه استدعاه رجل ليأكل في بيته وكان هذا كسبه يعني فيه شبه فما أراد أن يأكل فقال إني صائم فمر به الرجل عصر ذلك اليوم يأكل فقال له ألم تقل أنا صائم قال نعم إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام 3 أيام من كل شهر فكأننا صام الدهر فأنا الدهر صائم أحمد بن حنبل لما كانت المحنة ووقعت المحنة ويأتون يسألونه عن بعض القوم يكونوا مختفين في المنزل فجاء يسأله مثلا عن شعيب يقول له أشعيب هنا فيقول أحمد شعيب هنا وما يصنع شعيب هنا ويشير إلى يده يعني هو ليس هنا وكذلك كثير كثير من استعملوا أمثال هذا يعني يحيى بن معين لما دخل على السلطان فقال أتشهد أن القرآن مخلوق قال إياي تعني قال نعم قال مخلوق كثير من هذا يعني هذه يوهمك أنت بشيء وهو لا يقول خلاف ما يعتقد هو يقول ما يعتقد هو يعتقد أنه مخلوق لكن أوهمك أنه لكن هنا لابد أن ننبه لشيء مهم جدا وهو أنه على الإنسان أن ينتبه إليه أنه في مسألة المعاريض لا يجوز لك أن تقصد لأنه إذا أقسمت أصبح الأمر على نية المحلوف له لا على نيتك فهمت؟ فعندها لا يمكنك إيهامه وهذا تحرزا من الحلف الكاذب فالحلف يمشي على نية المحلوف له لا على نيتك وينبغي أيضا لمن يستعمل المعاريض أن يكون ذا نظر وبصر وبديهة ليس كل إنسان يستعملها لأنه إذا أخذته اللبخة وما عرف كيف يخرج سيكذب، ولا يجوز لك أن تكذب، فهمتم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في المعاريض لمندوحة دون الكذب، فيمكنك أن تعرض، وليس هذا من الكذب في شيء. وليس هو كما ظن أخونا، فأنا أقول له يعيد مرة أخرى يتأمل في مسألة هذه الكذب اصطلاحا، إخبار بخلاف ما يعتقد، فما ذكره هنا ليس من ذلك، فهو لم يذكر خلاف ما يعتقد يعني الصحابي، ونحن أصلا لم ندخل في المسألة ولم نبحثها، البحث فيها طويل. هل ينقض النظر إلى الأجنبية بشهوة أو بقصدها الوضوء عند المالكية وغيرهم من المذاهب؟ أما عند المالكية فقال به واحد فقط، قال به المازري، قال به المازري في ظني لم يقل به غيره، يقول أن النظر إلى الأجنبية بشهوة أو إذا قصد التلذذ بالنظر نقض عليه، ولكن غيره من أهل العلم لم يوافقه على ذلك، وقالوا أن التلذذ القلبي هذا لا دخل له في الموضوع، وإن كان لا فلماذا لم يعتبروه من الأسباب التي هي مظنة خروج النجس من أحد السبيلين؟ ليس من مظنة أسباب خروج النجس من أحد السبيلين، مظنة خروج النجس من سبيل من واحد أولا، ثانيا بالنسبة ل السبب لابد أن يكون سببا قويا، يعني المظنة تكون قريبة جدا، تكون مظنة خروج الحدث قريبة ليس بعيدا جدا، يعني مظنة خروج أو مظنة وجود الشهوة بالنظر فقط بعيد بعيد. لماذا يجب تحريك الخاتم المحرم لبسه عند الوضوء بخلاف المباح، وهل من خلاف في ذلك عند العلماء؟ تحريك الخاتم المحرم لبسه عند الوضوء ليس بصواب، هذا الكلام نفسه ليس بصواب، فتحريك الخاتم لا يجب مطلق، سواء كان يعني مباحا أو غير مباح لا يجب، فإن كان مباحا فظاهر لأنه لن يثبت به سنة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر من بعده وعمر من بعده وعثمان من بعده يلبسون الخاتم وهو نفس الخاتم حتى ضاع في بير، كلهم يلبسونه، وما ذكر أن أحدا حركه، ولا ذكرت لنا هذه السنة أنهم يحركون الخاتم أثناء الوضوء. وأما إن كان محرما فهو لا يجوز له لبسه، فلذلك الذين قالوا بأنه لا بد أن يحركه قالوا أنه لا يجوز له لبسه، فلا يجوز أن يمنع عنه الماء، ولكن الصواب في المسألة أنه محرم ولا بأس فيه الخاتم فقط، وأما غيره مما يمنع الماء فسنأتي إلى أنه هذا يكون ناقضا للوضوء. هل من خلاف في ذلك عند العلماء؟ نعم هناك خلاف، لكن الخلاف ليس حديثيا، إنما في الغالب هو خلاف في بعض الآثار التي جاءوا بها عن بعض الصحابة أنه أو بعض التابعين أنه ربما بعضهم حرك الخاتم، وأنا الآن ما أعلم شيئا فيه يصح، لا أعلم بقدر علمي شيئا فيه يصح. شيخنا بارك الله فيكم، بعض العلماء قال بعدم نقض الوضوء مطلقا عند لمس الأجنبية لانعدام الدليل عنده، ولكن قال أن لمس الذكر لا ينقض إلا بشهوة جمعا بين الحديثين للنبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا يعتبر فرقا لقواعده؟ بعض علماء هذا أنا عرفته الآن، لكن لا ليس فرقا هنا، لأنه هو قال بعدم نقض الوضوء مطلقا عند لمس الأجنبية، قال لأنه استدل بنفس الأدلة التي جئنا بها نحن، لكن حديث القبلة عنده صحيح، هذا حديث القبلة عنده صحيح، فلذلك كانت قاعدته مختلفة، فهمتم؟ واضح. لماذا لم يقل المالكية في مس الذكر بالحالات الأربعة التي قرروها في مس الأجنبية بناء على القواعد التي وصفوها؟ سؤال جميل، الأفضل هو أن نجيب عنه في المرة القادمة، لكن نقول قلنا أن المالكية يقولون في مسألة لمس الذكر أنه لا يعتبر إلى قصد اللذة ولا وجدانها، إذا لمس ذكره فإنه لماذا؟ لأنه صح عندهم حديث بشرة بنت صفوان كما هو قول الجمهور، وحديث طلق بن علي منسوخ عندهم، فعلى هذا يكون من مس ذكره مطلقا فعليه الوضوء. وهنا يتوجه سؤال، هل هذا الأمر هنا في هذه الحالة يصبح تعبديا أو تعلليا؟ فإن كان تعلليا فنرجع إلى مسألة قصد اللذة ووجوده، وإن كان تعبديا كبعض المسائل التي سنأتي لأنها تعبدية فعندها لا اعتبار بشيء، إنما يعتبر اللمس. جيد. وسنأتي أيضا الخلاف في الذكر، فالبعض يقول أنه إذا لمس ذكرا آخر غير ذكره سيكون فيه كلام أيضا، البعض يعتبره من قبيل اللمس والبعض يعتبره من نفس القبيل، من نفس قبيل هذا الباب، يعتبر لمسا للذكر فيدخل هل هو تعبدي أو تعللي إلى غير ذلك. فنقبل أن تضبطوا هذا الذي ذكرناه اليوم قبل كل شيء ثم نمر، انتهى الوقت، انتهى الوقت. نعم. إذا هذا أيضاً تحفظه مع ونسأل الله رب العالمين أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ويجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كثير وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اتركوا لي مكان المسجد النبوي وهو يبني المسجد.